الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زال الحديث عن أحوال المسند إليه، وقد ذكرنا مبحث ذكره وحذفه، ومبحث تعريفه وتنكيره، ومبحث إتباعه. المبحث الرابع الذي شرعنا فيه الدرس الماضي هو مبحث التقديم والتأخير، تقديم المسند إليه وتأخيره. وذكرنا أن هناك لطائف ونكتا لتقديم المسند إليه، منها أن ذكره أهم، لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، أو ليتمكن الخبر في ذهن السامع، أو لتعجيل المسرة، أو لإبهام أنه لا يزول عن الخاطر أو أنه يستلذ به. هذا كله بيان أهمية ذكره وتقديمه. الأمر الثاني من الأمور التي يقدم من أجلها المسند إليه أنه يفيد التخصيص بالخبر الفعلي. وقبل أن نقرأ ما ذكره المصنف في هذا، نذكر إجمالا ما تضمنه كلامه. فعبد القاهر الجرجاني وجمهور البلاغيين يذكرون أن المسند إليه إذا تقدم على خبره الفعلي، فمثلا زيد قام، زيد مسند إليه وتقدم على خبره الفعلي قام، قام هو خبر زيد، وهذا الخبر جملة فعلية. فالمسند إليه إذا تقدم على خبره الفعلي وسبق بنفي فإنه يفيد التخصيص، ما زيد قائم. ولتقديم المسند إليه بعد النفي ثلاث صور: إما أن يكون ضميرا، ما أنا فعلت، ما أنا فعلت كذا، ليكون المسند إليه المتقدم على خبره الفعلي ضميرا، ما أنا فعلت كذا، أو اسما ظاهرا، ما زيد فعل كذا، أو نكرة، ما رجل فعل كذا. في هذه الثلاث الصور يذهب عبد القاهر الجرجاني وجمهور البلاغيين إلى أن التقديم هنا يفيد التخصيص. وما معنى التخصيص؟ التخصيص معناه انتفاء الفعل عن المسند إليه المتقدم وإثباته لغيره. فحين أن أقول ما أنا فعلت كذا، يدل هذا على انتفاء الفعل عن المتكلم، عني أنا، ما أنا فعلت كذا، وثبوت هذا لغيري، ثبوته لغيري. فإذا قلت ما أنا ضربت زيدا، فمعناه أن الضرب حاصل لكني نفيته عني وأثبته لغيري. وهذا المثال يذكر ردا على من زعم انفرادي بالفعل. هناك المخاطب أو هناك من يزعم أن انفردت بضرب زيد، فقلت له ما أنا فعلت، ما أنا ضربت زيدا، فنفيته عن نفسي وأثبته لغيري. أو على من زعم اشتراك الغير معي في ضربه، فقلت له ما أنا فعلت كذا. إذن مثل هذا يكون ردا على واحد من شخصين: الأول أن يزعم انفرادي بهذا الفعل، زعم أني انفردت بضرب زيد، فقلت له ما أنا فعلت، ما أنا ضربت زيدا، وهذا يسمى قصر قلب، يسمى قصر قلب، قلبت اعتقاده أو زعمه، ما أنا فعلت كذا وأثبت الفعل لغيري. أو الثاني أن يزعم اشتراك الغير معي، أن هناك من ضرب زيدا معي، فأنا ضربت زيدا مع شخص آخر، فقلت ما أنا فعلت، ما أنا ضربت زيدا، وإنما أثبت لغيري. وهذا يسمى قصر إفراد، أنه غير الذي فعل، لم أشترك أنا معه. هذا إذا كان المسند إليه معرفة، سواء ضميرا أو غير ضمير، فيكون التخصيص بمعنى انتفاء الفعل عن المسند إليه وإثباته لغيره. فإن كان نكرة المسند إليه نكرة ما رجل ضرب زيدا، فالتخصيص معناه انتفاء الفعل عن الجنس جنس الرجال، ما رجل ضرب زيدا يعني لا يوجد رجل ضرب زيدا ولا أحد من جنس الرجال، وإنما ضربه جنس آخر وهو امرأة ضربته مثلا، انتفاء الفعل عن الجنس. أو عن فرد، ما رجل واحد ضرب زيدا ولكن رجلان. إذن إذا كان المسند إليه نكرة فالتخصيص فيه أو فيها في هذه النكرة معناه انتفاء الفعل عن الجنس أو عن فرد واحد منه، وثبوته إما لغير هذا الجنس أو لغير الفرد الواحد. فحين أن تقول ما رجل فعل هذا معناه انتفاء الفعل عن جنس الرجال وثبوته لغير هذا الجنس، أو عن العدد عن فرد واحد وثبوته لغيره. الأول انتفاء الفعل عن الجنس نرد به على من زعم أن الذي فعل هذا الفعل رجل لامرأة، فنقول له ما رجل فعل هذا، فيفهم أن الذي فعل امرأة جنس آخر وهو امرأة، فهذا تخصيص للجنس. أو نرد على من زعم أن الذي فعل هذا الفعل رجل واحد لا رجلان ولا أكثر، فنقول ما رجل فعل هذا، فيفهم أن الذي فعل رجلان أو أكثر، وهذا تخصيص للوحدة. إذن في النكرة إما أن يكون تخصيصا للجنس، إما أن يكون تخصيصا للجنس أو تخصيصا للوحدة. إذن تقدم المسند إليه بعد النفي، يتقدم المسند إليه ويأتي بعد النفي، ما أنا فعلت كذا، يفيد التخصيص. ومعنى التخصيص نفي الفعل عن المسند إليه هذا الاسم المتقدم وثبوته لغيره. إذن لا أقول ما أنا فعلت كذا إلا لفعل مثبوت وموجود لا شك فيه، لكني نفيته عن نفسي وأثبته لغيري على حسب النفي عموما أو خصوصا. ما أنا ضربت زيدا يعني أن زيد مضروب، لكني نفيت هذا الفعل عن نفسي وأثبته لغيري. لكن إذا كان مثلا لم يحصل الضرب أصلا أقول ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، هذا لا يدل على إثباته لغيري أو على وجود الفعل. لكن ما أنا ضربت زيدا بهذا التركيب يدل على أن الضرب حاصل ونفيته عن نفسي وأثبته لغيري. إذن يدل على ثلاثة أمور، تقديم المسند إليه بعد النفي يفيد ثلاثة أمور، يفيد ثبوت الفعل الضرب هذا مثلا أنه موجود وحاصل، ونفيه عن الاسم المتقدم ما أنا ضربت زيدا أو ما زيد ضرب زيدا، وإثباته لغير المتقدم. ولذلك لا يصح أن أقول ما أنا ضربت زيدا ولا غيري، ما أنا ضربت زيدا ولا غيري. لماذا؟ لأني قد قلت أن معنى ما أنا ضربت زيدا أن الضرب حاصل ونفيته عن نفسي وأثبته لغيري، فكيف أقول ولا غيري؟ لا لا لا يصح هذا. وذاك يقولون ما أنا ضربت زيدا مفهومه إثبات الضرب من قبل الغير، ما أنا ضربت زيدا نفيته عن نفسي وأثبته للغير بالمفهوم. فإذا قلت ما أنا ضربت زيدا ولا غيري، هذه ولا غيري منطوق لا غيري يتناقض مع مفهوم ما أنا ضربت زيدا، لأن المفهوم ما أنا ضربت وأثبته للغير لكن غيري فعل، ومنطوق لا غيري نفيه عنه، وبهذا يتنافيان. وكما قلنا ثبوت الحكم يكون على الوجه الذي انتفى به عن المسند إليه من العموم والخصوص كما سيأتينا. فإذا كان المنفي عن المسند إليه خاصا كان الثابت لغيره كذلك. فإذا قلت مثلا إذا قلت ما أنا قلت هذا الشعر، ما أنا قلت هذا الشعر، فنفيت عن نفسي عن المسند إليه هذا الشيء الخاص وهو هذا الشعر المعين، فيثبت لغيري قول هذا الشعر بعينه. وكذلك إذا كان المنفي عن المسند إليه عاما كان الثابت لغيره كذلك. ومن هنا مثلا ما أنا رأيت كل رجل، هذا لا يصح أن يقال، لا يصح أن أقول ما أنا رأيت كل رجل أو ما أنا ضربت كل رجل. لماذا؟ لأن هذا مفهومه يؤدي إلى المحال، لأن المعنى أني نفيت عن نفسي أني ضربت كل رجل وأثبتت لغيري أنه ضرب كل رجل، وهذا محال أنه يوجد إنسان يستطيع أن يرى كل رجل أو يضرب كل رجل. إذن هذا تقرير قولي عبد القاهر الجرجاني. المسند إليه إذا تقدم على خبره الفعلي وجاء بعد النفي، سواء كان هذا المسند إليه ضميرا ما أنا فعلت، أو معرفة ظاهرا ما زيد فعل، أو نكرة ما رجل فعل، فإنه يفيد نفي الفعل عن المسند إليه وإثباته لغيره. طيب، إذا اختل أمر من هذه الأمور، يعني تقدم المسند إليه، نحن الآن نتحدث عن تقديم المسند إليه، أما تأخيره هذا باب آخر. إذا قلت ضربت زيدا ضربت أنا زيدا، هذا ليس في هذا الشأن وليس فيه شيء من التخصيص ولا يدخل هذا الباب، نحن الآن نتحدث عن تقديم المسند إليه. فإذا تقدم المسند إليه أنا ضربت زيدا بدون نفي، نحن الآن ذكرنا المسألة الأولى التي قررناها أن يأتي المسند إليه بعد النفي، ما أنا ضربت زيدا، تقدم المسند إليه وجاء بعد النفي. لكن إذا لم يقع المسند إليه بعد النفي كان مثبتا، مثلا أنا ضربت زيدا أو محمد فعل كذا، ما جاء بعد النفي، أو أن هناك نفي، أن هناك نفيا لكنه تأخر عن المسند إليه، أنا ما ضربت زيدا، أنا ما ضربت زيدا، ففي هاتين الصورتين لا يفيد الاختصاص قطعا، لا يفيد التخصيص قطعا، لكنه يفيد احتمالا، فقد يفيد التخصيص وقد يفيد التقوية والتأكيد فقط حسب ما يتطلبه المقام. فمثلا إذا كان المتكلم في مقام الرد على من يزعم أن انفراد مثلا أنا سعيت في حاجتك أو محمد سعى في حاجتك، إذا كنت قلت هذا في مقام الرد على من زعم انفراد الغير بالسعي دون محمد، أو على من زعم اشتراك الغير معه في السعي، إذن فهذا محمد سعى في حاجتك يفيد التخصيص، يعني أردت أن أفيد أن محمدا فقط قصرت الحكم عليه. لكن إذا أردت فقط أن أثبت الفعل لمحمد دون أن أرد على أحد، قلت محمد سعى في حاجتي أو في حاجتك، هذا يفيد التقوية والتأكيد فقط لأن المسند إليه تقدم، لكنه لا يفيد التخصيص. إذن الذي يفيد التخصيص والذي قرره عبد القاهر الجرجاني هو في صورة ما إذا تقدم المسند إليه وجاء بعد النفي. أما في حالة تخلف أحد هذين الأمرين، أنه لا يوجد نفي أصلا، تقدم المسند إليه ولا يوجد نفي، أو يوجد نفي لكن بعد المسند إليه أنا ما فعلت كذا، فهنا يحتمل التخصيص ويحتمل التقوية والتأكيد حسب ما يتطلبه المقام. مثلا إذا قلت محمد ما سعى في حاجتك، محمد ما سعى في حاجتك، هنا تقدم المسند إليه محمد، كان الأصل سعى محمد في حاجتك، فقدمنا المسند إليه محمد سعى في حاجتك، محمد ما سعى في حاجتك، كان الأصل ما سعى محمد في حاجتك. فهنا إن كان المقام مقام رد على من زعم انفراد هذا الضمير بعدم السعي، أو زعم اشتراك الغير معه، فالترتيب في التقديم هذا للتخصيص، وإن كان مجرد الإخبار فقط فهو للتقوية. إذن هذه الخلاصة هي تقرير مذهب عبد القاهر الجرجاني. قال المصنف رحمه الله، قال عبد القاهر، يعني قال عبد القاهر فعل فعل محذوف، قال عبد القاهر وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي، وقد يقدم أي المسند إليه ليفيد ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي، إن ولي حرف النفي نحو ما أنا قلت هذا، جاء حرف النفي، جاء حرف النفي ما، ثم جاء بعده المسند إليه أنا، ثم الخبر الفعلي ما أنا قلت هذا، أي لم أقله مع أنه مقول. نحن قلنا يفيد ثلاثة أمور: أن الفعل حاصل مقول ونفيته عن نفسي وأثبته لغيري. قال: ولهذا لم يصح ما أنا قلت ولا غيري. ولهذا يعني ولأجل أن التقديم يفيد التخصيص، لم يصح ما أنا قلت ولا غيري. لماذا؟ قلنا: لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول. منطوق الثاني لا غيري عارض مفهوم الأول، لأن المفهوم ما أنا قلت، وأثبت المفهوم ثبوت القائلية، قائلية هذا القول لغيري، لغير المتكلم، لكن منطوق لا غيري نفها، وهما متناقضان. قال: ولا ما أنا رأيت أحدا، لأني إذا قلت ما أنا رأيت أحدا مفهومه أن غيري رأى كل أحد، لأن أحدا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيقتضي أن يكون هناك إنسان غيري قد رأى كل أحد من الناس، لأننا قد قلنا ما نفيته سواء كان على وجه الخصوص أو العموم يثبت للغير كذلك. فهنا نفيت الرؤية على وجه العموم عني، ما أنا رأيت أحدا، أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فتثبت لغيري على وجه العموم، وهذا هو التخصيص الذي ذكرنا معنا. قال: ولا ما أنا ضربت إلا زيدا، لأنه يقتضي أن يكون هناك إنسان غيري قد ضرب كل أحد سوى زيد. أنا نفيت الآن عموم الضرب إلا لزيد، وأثبت لغيري عموم الضرب، أثبت له عموم الضرب إلا لزيد. نعم. قال: وإلا يعني وإن لم يلي المسند إليه حرف النفي. قلنا له صورة: إما يأتي مثبت فقط أنا ضربت زيدا، أو أن النفي بعد المسند إليه أنا ما ضربت زيدا. قال: وإلا فقد يأتي للتخصيص، إن لم يلي المسند إليه حرف النفي فقد يأتي للتخصيص، وقد يأتي قلنا للتقوية والتأكيد. متى يأتي للتخصيص؟ إذا كان المقام مقامه، إذا كان المقام مقام رد، قال ردا على من زعم انفراد غيره به أو مشاركته فيه، نحو أنا سعيت في حاجتك، أنا سعيت في حاجتك، تقدم المسند إليه أنا، لكنه ما جاء بعد النفي. وعلى هذا في الأول الذي زعم أنك انفردت بهذا، قال يؤكد على الأول بنحو لا غيري. هناك شخص زعم أن غيرك انفرد بالفعل، غيرك هو الذي سعى في حاجة محمد، فتقول له أنا سعيت في حاجتك أو في حاجة محمد لا غيري. وعلى الثاني إذا كان المقام مقام رد على من زعم أن غيرك شاركك في السعي في حاجته، فتقول أنا سعيت في حاجتك وحدي. إذن إذا كان المقام مقام رد على من زعم أن غيرك انفرد بالفعل، تؤكد بلا غيري، أنا فعلت كذا لا غيري. وإن كان المقام مقام رد على من زعم أن غيرك شاركك بالفعل، تقول أنا فعلت كذا وحدي. طيب. قال: وقد يأتي لتقوية الحكم، يعني لا للتخصيص، نحو هو يعطي الجزيل. وقد يأتي يعني التقديم هذا يأتي لتقوية الحكم. نحن قلنا التقديم إذا كان بدون نفي أو نفي متأخر عن المسند إليه، فإما أن يكون للتخصيص إذا كان المقام مقام رد، أو لتقوية الحكم إذا كان المقام مقام غير رد، نحو هو يعطي الجزيلة. قال: وكذا إن كان الفعل منفيا، نحو أنت لا تكذب، الفعل الذي نفي يعني النفي تأخر، أنت لا تكذب تأخر عن المسند إليه. قال: فإنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب، وكذا من لا تكذب أنت، لأنه لتأكيد المحكوم عليه للحكم. الآن الفعل المنفي، أي الفعل المنفي إذا كان النفي مؤخر عن المسند إليه، أنت لا تكذب، أنت لا تكذب، هذا أشد نفيا للكذب من قولي لا تكذب، بدون أنت لا تكذب، أو مع وجود أنت لكن تأخرها لا تكذب أنت. لماذا؟ لأن التأكيد في قول أنت لا تكذب التأكيد للمحكوم عليه، التأكيد للمحكوم عليه، يعني نفي الكذب عنه بأنه هو هو لا غيره لا يكذب، وليس التأكيد للحكم، ليس التأكيد للحكم الذي هو عدم الكذب. إذا قلت أنت لا تكذب فالتأكيد هنا الذي أفاده تقدم المسند إليه للمحكوم عليه الذي هو أنت، فأنا نفيت الكذب عنك أنت لا غيرك، فقلت أنت لا تكذب، فيه تخصيص وتأكيد، فيه عفوا تأكيد نفي الكذب عن هذا المسند إليه، وليس التأكيد الحكم الذي هو نفي الكذب فقط. وهنا يذكر علة مستحسن ذكرها، وهي أن فيه تكرار الإسناد. أنت لا تكذب التأكيد فيها أشد من قولي لا تكذب أو لا تكذب أنت. لماذا؟ لأن أنت لا تكذب فيها تكرار الإسناد. ما معنى تكرار الإسناد؟ الفعل هذا المنفي تكذب أسند إلى الاسم مرة، إلى الاسم مرتين، إلى الاسم مرتين، مرة بطريق غير مباشر لأن فاعله ضمير يعيد على الاسم المتقدم. أنت لا تكذب كيف سنعربها؟ أنت مبتدأ ولا نافية، وتكذب فعل مضارع فاعلها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذن الآن تكذب أسندناه إلى ضمير يعود إلى الأول، والثاني بطريق مباشر لأن الجملة هذه من الفعل فعل هي خبر عن الاسم المتقدم، فأقول أنت مبتدأ ولا نافية وتكذب فعل مضارع وفاعلها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أنت. إذن تكذب أسندت إلى أنت هذا الاسم المتقدم مرتين، المرة الأولى أن فاعلها ضمير يعود إليه، والمرة الثانية أن الجملة خبر تعود إلى هذا المبتدأ. إذن فيه تكرار الإسناد. نعم. وعليه قوله سبحانه مثلا والذين هم بربهم لا يشركون، ولا يفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده لو قلنا والذين لا يشركون بربهم. نعم. ولقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، وهكذا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نعم. قال وإن بني الفعل على منكر، هذا قد ذكرناه، أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به. نحن قلنا المسند إليه إذا جاء بعد النفي، تقدم المسند إليه وجاء بعد النفي يفيد التخصيص، سواء كان معرفة ظاهرة أو ضميرا أو نكرة، والتخصيص في النكرة معناه إفادة تخصيص الجنس أو الواحد به، نحو رجل جاءني أي لامرأة، إذا كان في مقام الرد على من زعم أن الذي جاءك امرأة، أو لا رجلان إذا كان في مقام الرد على أن الذي جاءك أكثر من رجل. هذا إذن هو مذهب عبد القاهر الجرجاني كما تقدم. خلاصة ما تقدم ذكره أن عبد القاهر الجرجاني جمهور البلاغين يرون أن المسند إليه إذا تقدم على خبره الفعلي أنا قمت، المسند إليه أنا تقدم على قمت وجاء بعد النفي ما أنا قمت، فهنا يفيد التخصيص، سواء كان ضميرا ما أنا قمت، أو معرفة ظاهرة ما زيد ضرب أو فعل، أو نكرة ما رجل فعل. ما معنى التخصيص في غير النكرة؟ معنى التخصيص نفي الفعل عن المسند إليه وإثباته لغيره، وفي النكرة معنى التخصيص نفيه تخصيص الجنس أو تخصيص الواحد، وكل له مقام كما ذكرنا. طيب السكاكي له رأي موافق لعبد القاهر لكن بشيء من التفصيل أو الشروط. قال ووافقه السكاكي على ذلك، إلا أنه قال التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط نحو أنا قمت. السكاكي يوافق عبد القاهر الجرجاني على أن التقديم المسند إليه إذا جاء بعد النفي يفيد الاختصاص، لكن بشرطين. الشرط الأول أنه يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخرا. فإذا قلت ما أنا قمت، أنا هذا المسند إليه المتقدم، يجوز تقديره أنه كان مؤخرا، وهو هنا جائز، يعني الأصل قمت أنا، على أن يكون فاعلا في المعنى فقط، يعني ليس في اللفظ والمعنى، لأن الفاعل في اللفظ والمعنى لا يجوز تقديمه. قام زيد، زيد لا يجوز تقديمها على أنها هي الفاعل، إذا تقدمت صارت مبتدأ، فالفاعل اللفظي لا يتقدم، هو معروف مذهب البصريين. لكن الفاعل في المعنى، ما معنى الفاعل في المعنى؟ على أن يكون مثلا تأكيدا، على أن يكون تأكيدا أو بدلا. فقمت أنا، قمت فعل وفاعل، وأنا تأكيد، هذا الضمير تأكيد للفاعل المتصل التاء، فهو فاعل في المعنى، في المعنى هو الفاعل لكن ليس في اللفظ والمعنى. فيقول لا بد أن يجوز تقدير كون هذا المسند إليه متقدم تقدير أنه في الأصل مؤخرا، قمت أنا كان متأخر، على أنه فاعل في المعنى. هنا يجوز أن نقدر أن أصله، أن أصله قمت أنا، فأنا فاعل في المعنى على أنه تأكيد، الفاعل المعنوي الذي صدر منه الفعل في المعنى إذا كان تأكيدا للفاعل اللفظي أو بدلا منه. إذن فصل السكاكي في المسند إليه المتقدم، إما أن يكون لا يجوز تقديره في الأصل فاعلا مؤخرا في المعنى لللفظ ثم قدم، مثل زيد قام، زيد قام هذا لا يجوز أن يقدم على أنه فاعلا في المعنى فقط، لأنه لو تأخر سيكون فاعلا في اللفظ. لكن أنا قمت، أنا قمت يجوز أن نقدر أن أنا متأخر، لأنه لو تأخر قمت أنا يصح أن يكون فاعلا في المعنى. لكن زيد قام لا يصح أن يقدر على أنه متأخر على أنه فاعل في المعنى، لأنه لو تأخر قام زيد سيكون فاعلا في اللفظ والمعنى، وفاعل في اللفظ، ولهذا زيد قام لا يفيد الاختصاص عند السكاكي. ما زيد قام هذا يفيد عند عبد القاهر الجرياني لكن لا يفيد عند عبد السكاكي. لماذا؟ لأن السكاكي اشترط أنه يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أن يكون فاعلا في المعنى، وزيد قام لا يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعلا في المعنى، لأنه لو تأخر لكان فاعلا في اللفظ. إذن هذا هو الشرط الأول للسكاكي. الشرط الثاني أن يقدر كذلك، أن يقدر كذلك، يعني أن يعتبر المتكلم ذلك، يقدر أنه كان في الأصل مؤخرا. الأول أنه يجوز أن يقدر، والثاني أن المتكلم يعتبر هذا، يعتبر ذلك، يقدر ذلك. إذا انتفى أحد الأمرين لا يفيد الاختصاص. إذا انتفى مثلا الأول زيد قام، هذا انتفى، لا يجوز تقدير كوني متأخرا على أنه فاعل في المعنى. طيب الثاني إذا جاز لكن لم يعتبره المتكلم كذلك، لم يعتبره أنه متأخر، كذلك لا يفيد إلا التقوية فقط. إذن قال وإلا، يعني إلا إن, إن, إن, إن, إن لم تتوفر هذه المسائل أو لم يتوفر هذان الشرطان فلا يفيد إلا تقوي الحكم، تقوي الحكم، فلا يفيد إلا تقوي الحكم فقط، يفيد تقوي الحكم فقط، سواء جاز كما مر ولم يقدر، يعني جاز أن يكون متأخرا على أنه فاعل في المعنى لكن لم يقدر، ما اعتبره المتكلم كذلك، أو لم يجز نحن زيد قام، لا يجوز أن يؤخر على أنه فاعل في المعنى لأنه إذا تأخر سيكون فاعلا في اللفظ. قال واستثنى المنكرة، استثنى المنكرة، نحن رجل جاءني، نحن رجل جاءني، فهو يقول الآن رجل جاءني، رجل جاءني هذا رجل نكرة، لا يصح أن نقدرها متأخرة على أنها فاعل في المعنى، لأنه لو تأخرت جاءني رجل ستكون هي الفاعل، إذا قدر أصله جاءني رجل سيكون فاعل، لكن هو يستثنيه، يقول رجل هذا يصح أن نؤخره ولا نعربه فاعلا، ولا نعربه فاعلا، بل على أن يكون بدل من الفاعل المستتر في جاءني، كما قالوا في قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا التي تسمى لغة أكاليون البراغيث، البراغيث أي يأتي الفعل الفاعل مضمرا ثم ظاهرا، أسروا الواو فاعل. طيب والذين من الإعراب، من أوجه الإعراب التي ذكروها أن الذين بدل من الواو في أسروا، فقال نفعل هكذا، جاءني رجل نجعل رجل بدل من الضمير في جاءني، جاء هو على أن يكون الفاعل مستتر هنا، جاء هو وهنا رجل. وهذا وجه بعيد جدا، وتكلفه السكاكي. لماذا تكلفه السكاكي؟ لأنه يرى أن النكرة هنا لا يجوز أن يبتدأ بها، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ من المسوغات. قال ابن مالك في الألفية ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النمرة، فهو لا يجوز أن يبتدأ بالنكرة بدون المسوغ. فقال هنا لا يوجد مسوغ إلا التخصيص، إذن هي تفيد التخصيص. طيب تفيد التخصيص، انتقض شرطك، تكلف هذا الوجه البعيد. لكن في زيد قام، زيد قام هذا معرفة زيد، ولا يحتاج إلى مسوغ للابتداء به، ولذلك قال أنه إنه لا يفيد التخصيص. قال واستثنى المنكر بجعله من باب وأسر النجوى الذين ظلموا، أي على القول بالإبدال من الضمير لئلا ينتفي التخصيص، لئلا ينتفي التخصيص، إذ لا سبب له سواه بخلاف المعرف. لا سبب للابتداء بالنكرة إلا التخصيص، ولا لا يجوز الابتداء بالنكرة. أما المعرفة بخلاف المعرف فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتبار التخصيص، ومن هنا لزم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف، هذا ما قاله السكاكي. ثم قال وشرطه، السكاكي يقول وشرطه ألا يمنع من التخصيص مانع، كقولنا رجل جاءني، يقول في النكرة هذا النكرة تفيد التخصيص عنده مطلقا بلا تفصيل، هو وافق عبد القاهر الجرجاني في النكرة مطلقا، لكنه خالفه في غير النكرة بأنه يشترط ذاك الشرط الذي ذكرناه، أو ذلك الشرطين الذين ذكرناهما، الذين ذكرناهما. طيب قال وشرطه، يعني أي شرط جعل المنكر من هذا الباب، شرط جعل المنكر من باب التخصيص. قال وشرطه ألا يمنع من التخصيص مانع، كقولنا رجل جاءني، أي كما قلنا لامرأة أو رجلا على ما مر، دون قولهم شر أهر ذا ناب. يقول شر أهر ذا ناب فيه مانع من التخصيص، لماذا؟ نحن قلنا إن التخصيص في النكرة إما تخصيص من الجنس أو العدد. قال أما على التقدير الأول، ما هو الأول؟ التخصيص الجنس، تخصيص الجنس، فالامتناع أن يراد المهر شر لا خير، المهر الشيء الذي حمل الكلب على أن يهر، المهر إذا قلنا شر أهر ذا ناب على أنه تخصيص، فإما يكون تخصيص جنس أو تخصيص فرد، فإن كان تخصيص جنس فالمعنى أن المهر من جنس الشر لا من جنس الخير، ويقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن المهر لا يكون إلا شرا، المهر لا يكون أصلا إلا شرا، ولا يوجد من يتوهم أن الخير يهر الكلب حتى يرد عليه بذلك، ولا أصلا يصح نفي الصفة عن شيء إلا إذا صح أن تثبت له. فهنا كيف نقول المهر شر لا خير، وهو المهر هذا لا يصف بالخير أصلا، المهر لا يكون إلا شرا، إذن لا يصح أن يكون تخصيص جنسي. طيب تخصيص فرد على أن يكون المعنى شر أهر ذا ناب، يعني شر لا شران، شر أهر ذا ناب لا شرين. قال وأما الثاني يعني على أنه تخصيص الفرد، قال وأما على الثاني فلنبوه عن مضان استعماله، بعد عن مضان استعماله، لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران، هذا شر أهر ذا ناب، هو مثل يقال في مقام الحث على شدة الحزم لدفع هذا الشر لعظمه، فإذا أريد أن الذي أهره شر لا شر نافى هذا القصد، القصد هو الحث على شدة الحزم لدفع هذا الشر، فشر لا شر فيه التهوين ويدعو إلى التساهل في دفعه، والمقصود من هذا المثل شدة الحث على دفعه، إذن لا يصح أن يكون على أنه منفرد. طيب الأئمة يقولون أن شر أهر ذا ناب أنه تخصيص، ومعناه ما أهر ذا ناب إلا شر، فكيف نجمع بين قول السكاكي الذي يقول لا يفيد التخصيص وبين قول الأئمة أنه يفيد التخصيص؟ قال: وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر، فالوجه تفضيع شأن الشر بتنكيره. يريد أن يقول أن وجه الجمع بين قول الأئمة بتخصيصه أنه يفيد التخصيص وبين قول السكاكي بأن التخصيص الذي نفاه السكاكي هو تخصيص الجنس أو الواحد، أما ما قاله الأئمة من النحاة وغيرهم من التخصيص فهو تخصيص النوع، وبهذا نجمع بين القولين. فالتخصيص الذي أثبته النحاة غير التخصيص الذي نفاه السكاكي، فلم يتوارد النفي والإيجاب على شيء واحد، فلا منافاة. لذلك قال: فالوجه، وجه الجمع، تفضيع شأن الشر بتنكيره. تنكير قد يأتي للتعظيم، فقولهم بالتخصيص مبني على جعل التنكير للتعظيم، والمعنى شر عظيم أهر ذا ناب، فهو تخصيص بالشر العظيم لا الشر الضعيف، فالمعنى شر عظيم أهر ذا ناب لا شر ضعيف، لا شر ضعيف، فيكون التخصيص تخصيص نوعيا لا في جنس الشر ولا في في في في الواحد. إذن لا منافاة بين كلام السكاكي وكلام الأئمة. السكاكي يقول إنه هنا مانع من التخصيص شر أهر ذا ناب، لأن التخصيص إما لفرد أو لجنس، ولا يجوز أن يكون للجنس لأنه يصير التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر، فلا يوجد الإهرار منفي عن الخير، وهذا لا فائدة فيه لأنه لا يوجد أصلا إهرار في الخير ولا يصح أن ينفى الشيء حتى يصح اتصافه به، ولا صح أن يكون للواحد لأنه يصير المعنى ما أهر ذا ناب إلا شر واحد، وهذا غير مقصود، غير مقصود التهويم من أمر الشر أنه شر واحد فقط. والأئمة يقولوا إن هذا يفيد التخصيص شر أهر ذا ناب، التقديم هنا للتخصيص، فالجمع بين الكلامين أن المراد تخصيص النوع، تخصيص نوع غريب من أنواع الشر وهو الشر العظيم، فيصح حينئذ. طيب، الآن رد قول السكاكي، قال: وفيه نظر، فيه يعني ما ذهب إليه السكاكي نظر، لماذا؟ قال: إذ الفاعل اللفظي والمعنوي سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالهما. يريد أن يقول أن الفاعل سواء كان فاعلا لفظيا أو معنويا كالتأكيد هما سواء في امتناع التقديم، ما بقيا على حالهما، يعني ما دام الفاعل فاعلا والتابع تابعا، فالتقديم ممنوع منهما جميعا سواء من الفاعل اللفظي أو من الفاعل المعنوي، والتفريق بينهما بجواز تقديم الفاعل المعنوي دون اللفظي تحكم. ما معنى التحكم؟ يعني ترجيحهم بلا مرجح، ترجيحهم بلا مرجح. إذن هذا الرد الأول على السكاكي، نقول للسكاكي: الفاعل اللفظي كالفاعل المعنوي في عدم جواز التقديم، فكونك تقدم المعنوي فقط ولا تجيز تقديم اللفظي هذا تحكم، بل قالوا إن الفاعل المعنوي تقديمه أشد منعا ومن باب أولى على الفاعل اللفظي، لأن الفاعل اللفظي إذا قدمناه فإننا قدمنا المعمول على عامله، لكن إذا قدمنا المعنوي نكون قدمناه على العامل وقدمناه على المتبوع لأنه هو تابع فقط، وذلك ما يقال في اللفظي يقال في المعنوي. ثانيا قال: ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير. نحن لا نسلم امتناع الجنس، هو قال أنه لا يصح هنا تخصيص الجنس لأنه لا تحصل به فائدة، بل قد تحصل فائدة، فإن هناك ربما من يجهل أن الإهرار لا يكون إلا للشر، قد يظن أن هناك إهرار الخير، أو أن ذلك يكون من باب التأكيد لتنزيله منزلة الجاهل من باب التأكيد، فلا يسلم للسكاكي بعدم الفائدة بقوله أن التخصيص لا يمكن أن يكون للجنس. الثالث قال: ثم نعم لا نحن انتقلنا إلى الثالث، قال: ثم لا نسلم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقديم لحصوله بغيره كما ذكر. قال: ثم لا نسلم انتفاء التخصيص، يعني في المنكر في مثل رجل جاءني، لولا تقدير التقديم لحصوله بغيره، يعني يريد أن يقول أن النكرة هنا ما تقدمت وجاز تقدمها إلا للتخصيص، لا نحن نقول قد يحصل بغير التخصيص، فالنكرة من مسوغاتها مثلا أن تكون دالة على التحقير أو التكفير أو التقليل أو التهويل، فلا نسلم أنه ما سوغ مجيء وتقدمها نكرة إلا التخصيص فقط. والثالث ما ذكرنا، لا يسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير، هو قال أن تخصيص الجنس هنا لا فائدة منه، هذا لا يسلم، قد يكون هناك فائدة. لذلك الشيخ عبد الجاهر القاهر قال إنما قدم شر لأن المراد أن الذي هر ذناب هو من جنس الشر لا من جنس الخير، كما نقول رجل جاءني نريد أنه لا رجل، رجل لامرأة، كذلك شر هر ذناب يعني من جنس الشر لا من جنس الخير، ويكون ذلك للسامع المخاطب الذي لا يعلم ذلك أو الذي يعلم ونزلناه منزلة الجاهل، ويكون من باب التأكيد. نعم، إذن هذا خلاصة قول السكاكي، إن شاء الله يكون واضحا، وهذا حقيقة من الأبواب أو الدروس الغامضة جدا، لعله من أغمض الأبواب، وكثير من الناس يتعدونه في التدريس لأنه مشكل، لكن لعله إن شاء الله اتضح اتضاحا بينا بإذن الله. وسنراجعه مراجعة سريعة في بداية الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.